لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول موضوع قصة آية، وكما أشرنا من قبل أننا في كل يوم بإذن الله تعالى نقف مع آية من كتاب الله عز وجل، نتعرف على قصة نزولها والوقائع التي تعلقت بها، ثم نقف بعد ذلك على الفوائد والدروس من هذه الآية ومن الحوادث التي تعلقت بها والوقائع التي ارتبطت بها. والآية التي بين أيدينا اليوم بإذن الله تعالى هي من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية رقم 104 من سورة البقرة. الله عز وجل يأمر المؤمنين فيها بأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا راعنا، لا تقولوا هذه الكلمة، وقولوا انظرنا، وقولوا كلمة أخرى، وقولوا انظرنا. قال: وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية هذا مجمل معناها العام، لكن لو أنك لم تعرف سبب نزولها والوقائع التي ارتبطت بها لا تكتمل عندك المعاني، لا تكتمل عندك المعاني. وعلى سبيل المثال، لو قرأها إنسان من غير أن يعرف سبب نزولها والقصة التي ارتبطت بنزولها، سيكون المعنى العام عنده في الغالب هو: هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين ألا يقولوا كلمة راعنا وأن يستبدلوا ذلك بكلمة انظرنا. وهنا ربما يقف الإنسان أو بعض الناس ربما يقف عند هذا الحد، وربما يكون عنده تساؤلات: إيه يعني إيه السبب؟ لماذا منع الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا كلمة راعنا؟ لماذا أمرهم أن يقولوا كلمة أخرى وهي انظرنا؟ سيبقى هذا التساؤل موجودا عند الإنسان ده إذا تدبر أو إذا حاول أن يتدبر الآية، فضلا عن أن هناك ربما بعض المسلمين يقرأ الآية وتمر عليه ولا يفكر في معناها من الأصل. فهذا مشكور لأنه تلا الآية فاهتم بالتلاوة وإن لم يعرف المعنى، والآخر تلا الآية وعرف المعنى العام حول الآية، المعنى العام الله يأمر المؤمنين أن يقولوا كذا ولا يقولوا كذا. لكن أعظم من ذلك أن تعرف الحكمة والسبب، لماذا أمر الله هذا الأمر، ولماذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة وأن يستبدلوها بكلمة أخرى. فهذا لا يعرف إلا بمعرفة قصة هذه الآية، بمعرفة سبب نزولها، لماذا نزلت هذه الآية وبأي في أي حادثة كانت وأي الوقائع ارتبطت بها. أقول لكم المعنى العام ثم أقرأ عليكم أقوال المفسرين. هذه الآية نزلت في حادثة، وهي أن يهود لعنة الله عليهم كانوا يسمعون المسلمين وهم يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس معه. والعادة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجلسون حوله، إذا تكلم فيهم صلى الله عليه وسلم أو جلس معهم يجلسون حولهم، وهذا من أداب المجالس أن يجلس الناس حول من يكلمهم. فكانوا يجلسون حوله، وربما سأله هذا سؤال والآخر سؤال وكذا، ولربما النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة للسائلين ونحو ذلك فربما لا يلتفت إلى إنسان أو لا يعني ينتبه إلى إنسان بسبب أنه يكلم إنسانا آخر نحو ذلك، فيحتاج أحيانا بعضهم أن يقول يا رسول الله راعنا، يا رسول الله راعنا. راعنا يعني ماذا؟ يعني أنا أكلمك يعني أريدك أن تجاوبني، راعنا يعني راعين يعني عارفين التعبير العام بتاعنا احنا، راعيني خلي بالك معايا شويه، راعيني يعني في الكلام معايا. فهم رضي الله عنهم كانوا يقولون يا رسول الله راعنا، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ما ايوه تفضل ما هي حاجتك، يقول حاجة. واحد تاني ممكن يا رسول الله راعنا، وهكذا راعنا يعني انتبه لي ما نريد، يعني نريد ان تسمع لنا نحو ذلك. فكان اليهود يسمعون ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم لعائن الله عليهم يفعلون ماذا؟ يستعملون هذه الكلمة بضبط آخر لكن يخفونه في النطق، يخفونه في النطق. فكانوا إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد، هم يجلسون معه صلى الله عليه وسلم، يا محمد راعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن ينتبه لها، كانوا يقولون راعنا بالتنوين غير راعنا، الفرق بينهم التنوين هذا، والفرق بينهما شاسع وكبير في المعنى. راعنا الأولى يعني اهتم بأمري انتبه إلي نحو ذلك، الثانية راعنا من الرعونة، والرعونة هي الطيش وعدم الحكمة. فكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن ينتبه لذلك، فكانوا يقولون يا محمد راعنا راعنا، يعني أنت فيك هذه الصفة، يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت لذلك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه. هذا على تفسير بعض أهل العلم، وعلى تفسير آخر أن الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك جبريل لما نزل بهذه الآية. فلما التفت سعد رضي الله عنه كما ذكر الواحدي في أسباب النزول، قال ابن عباس في رواية عطاء وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها، فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم عجبهم ذلك. وكان راعنا في كلام اليهود السب القبيح، فقالوا إنا نسب محمدا، إنا كنا نسب محمدا سرا، فالآن أعلن السب لمحمد فإنه من كلامهم. اليهود ماذا قالوا فيما بينهم؟ اليهود قالوا فيما بينهم احنا كنا الأول بنسب محمدا إيش سرا، نقعد نقول له يا محمد راعنا تقوم في النص، يعني ده أصحابه بيقولوها له، أصحابه بيقولوا له راعنا، فإحنا نقولها له علنا بقى. فلما كان ذلك قال، فكانوا يأتون نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد راعنا ويضحكون، ففطن بها رجل من الأنصار، ففطن بها رجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال فقال يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه. فقالوا ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا انتهوا عن هذه الكلمة لا تقولوا راعنا، مع أن هذه الكلمة من حيث اللغة كلمة صحيحة لا سب فيها ولا قدح ولا شيء من ذلك، لكن لما كان اليهود يستعملون هذه الكلمة ويلوون أنسلتهم في استعمالها من باب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه بها ويكلمونه بها، أمر الله المؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي إذا جئتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأردتم أن تنبهوه إلى أن يكلمكم إذا كذا ما تقولوا راعنا، إنما قولوا يا رسول الله انظرنا، هي نفس المعنى لكن بتعبير آخر أو بألفاظ أخرى، هي نفس المعنى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وهنا معنى في الآية عظيم جدا، وهو الإشارة إلى أن هذا الأمر ربما البعض يجادل فيه، ولذلك أغلق الله عز وجل باب المجادلة فقال واسمعوا. والسمع هنا يقصد به سمع الحس وسمع الإيش؟ الاستجابة. واسمعوا يعني إياكم أن يتكلم منكم من يتكلم بعد ذلك ويقول هي فيها إيه يعني؟ طب ما هي كلمة عادية يعني، ليه يعني الشرع يقول لنا ما تعملوش كده ما تقولوش دي؟ طب ما هي كلمة في كلام العرب كذا. ولو طبعا في زمان نحن ممكن بعضنا يروح مطلع القاموس ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انت منحها بأي وجه، ما هي في القاموس ايه معناها كويس ما فيهاش حاجة، انت بتمنحها ليه؟ ونحو ذلك. فقال واسمعوا يعلموا ان هذا ايش؟ امر من الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم خير من سمعوا خير من استجابوا، فلم يعرف عنهم رضي الله عنهم لا في هذه ولا في غيرها جدلا في مثل هذا رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك هذه الآية كانت هذه قصة نزولها وحولها فوائد، نذكر هذه الفوائد بإذن الله تبارك وتعالى. أولا وأعظم هذه الفوائد في هذه الآية عظيم انقياد الصحابة رضي الله عنهم، عظيم انقياد الصحابة رضي الله عنهم إلى درجة أنهم غيروا ألفاظا هم يعلمون أنها في لغتهم لغة العرب لا بأس بها، غيروها طاعة لله عز وجل. لا تقولوا راعنا، خلاص سمعنا وأطعنا. قولوا انظرنا، سمعنا وأطعنا. فكان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس استجابة، ولذلك هذا درس عظيم جدا نقف معه في الحقيقة وقفة أطول من كل الوقفات التي بعدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع المثال في الاستجابة والانقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما لا، وهم الذين فهموا أوامر الله عز وجل أحسن الفهم، هم الذين وعوا ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فأقاموا. ومن ذلك أن الله عز وجل قال في شأن هذا المعنى وهو معنى الانقياد والاستجابة، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. أي قضاء تقضي به أنت فيهم بأمر من الله تعالى فليس لهم إن كانوا مؤمنين إلا أن يسمعوا وأن يسلموا. فكان الصحابة رضي الله عنهم أحسن من سلم، أحسن من انقاد وسمع. كذلك هم الذين أيضا وعوا قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما في جدل، ما في رد ونحو ذلك، وسمعنا وأطعنا. فضربوا أروع المثل في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. والصور على ذلك لا تعد في الحقيقة ولا تحصى في حق الصحابة رضي الله عنهم وانقيادهم لأمر الله ورسوله. وإذا أمروا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم انقادوا له، ولو كان هذا الأمر سائغا قبل ذلك في نفوسهم، كما في هذا المشهد: لا تقولوا راعنا، كلمة مباحة في كلام العرب، خلاص ما تقولوش راعنا، امتنعوا عن هذه الكلمة، خلاص ما احناش قايلين، مش هنقول هذه الكلمة، لأن الله أمرنا أن نغيرها في هذا الوقت. ولذلك لا تعجب، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تعجب عندما تسمع أن الواحد منهم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عهد بالإسلام، فيقول: ما اسمك؟ فيقول: العاص أو العاص. يقول: لا، بل أنت عبد الله. خلاص يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، خلاص ما فيش حاجة اسمها لا لا لا لا، وأنا غير اسمي ليه؟ ده أنا طول عمري اسمي فلان. لا لا، كانوا يغيرون أسماءهم، بل يغيرون بلادهم. فلما أمروا بالهجرة رضي الله عنهم تركوا ديارهم وتركوا عيالهم وتركوا أموالهم، تركوا كل شيء انصياعا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مشهد من هذه المشاهد التي فيها عظيم استجابة الصحابة رضي الله عنهم، حتى أثنى الله عز وجل عليهم في قرآنه، وهي آية في الحقيقة سنقف معها في وقت آخر إن شاء الله تعالى، وهي قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية نزلت في حديثة أيضا نشير إليها سريعا، ثم لما يأتي وقتها إن شاء الله نفصل حولها، وهي أن هؤلاء رضوان الله عليهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان ما كان من يوم أحد والذي أصيب فيه المسلمون بإصابات شديدة، قتل منهم 70 وأصيبوا جميعا تقريبا، ما رجع رجل من المعركة إلا وهو مصاب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنهم ما إن انتهت معركة أحد وانصرف المشركون حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بجراحاتهم، وهي التي قال الله عز وجل في شأنها: من بعد ما أصابهم القرح، وهم بجراحاتهم، اللي رابط ايده واللي رابط رجله واللي رابط دماغه، ومع ذلك لما رجعوا من احد ما برحوا، حتى نادى المنادي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تخرجوا الى حمراء الاسد، والا يخرج الا من شهد احدا. سبحان الله، وان اللي يخرج لحمراء الاسد ناس معينين بعينهم اللي شهدوا أحد، الذين شهدوا أحد اللي دراعه متعلق واللي راسه مربوطة واللي رجله ما فيها ونحو ذلك. فخرجوا جميعا رضي الله عنهم وما تخلف منهم أحدا، حتى جعلوا يطاردون المشركين إلى منطقة حمراء الأسد، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أيضا من مواقف الصحابة رضي الله عنهم العظيمة في مسألة الانقياد: لا تقولوا راعنا، خلاص سمعا وطاعة. وقد انقادوا في عشرات مئات المواقف، بل كانوا ينكرون على من لا ينقاد إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، حتى ولو كان من باب التهاون والتكاسل لا من باب الرد. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع ولدا من أولاده أنه لما سمع أن ولدا من أولاده يمنع امرأته من الخروج إلى المسجد للصلاة، فاستدعاه وقال: يا بني لم تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد؟ قال: إنهن يتخذنه دغلا. الولد يعني بيقول لأبيه عمر: إنهن يتخذنه دغلا، يعني يا أبت انت مش واخد بالك، ده دول بيروحوا المسجد عشان ايه؟ يروحوا يضيعوا وقت. إنهن يتخذنه دغلا، دغلا من الأدغال. الأدغال سميت أدغال لأن الملامح فيها لا تظهر من كثرة الأشجار اللي فيها ونحو ذلك. إنهن يتخذنه دغلا، يعني بيتخفوا، طالعين عاملين نفسهم رايحين المسجد وهم بيروحوا يقعدوا يحكوا حواديت مع بعض في الجامع، وما بيعملوش حاجة خالص إلا يقعدوا يحكوا حواديت، يطلعوا عشان يوروا بعض الجلابيب الجديدة بتاعتهم، مش عارف إيه حاجات دي كده. إنهن يتخذنه دغلا. فقال له عمر: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا بالولد يصر على منع زوجته، فيعلم عمر بعد ذلك فيقول: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا تفعل والله لا أكلمك حتى أموت. وعبد الله بن المغفل رضي الله عنه يرى ولدا له يخذف، يخذف يعني جايب بتاعة كده اللي هي بنسميها بالتعبير العام المصري عندنا نبلة. إخوة العاجم واخدين بالهم؟ يعني انتوا تعرفوا الإخوة في زمان في غزة ما كانوا بيضربوا اليهود، فكان يحط الحجر في البتاعة ويضرب، هي دي الخذف، ده خذف. لكن الخذف كان في الوقت ده كان بيحط بقى هو ايه حصوة، غير اهل غزة كانوا بيحطوا حجر وكبيرة، يعني خذف. كان يخذف صيدا، ابن عبد الله بن المغفل هذا كان يخذف صيدا، يعني بيعمل ايه؟ بيصطاد، بيعمل نبلة ويحط فيها الحصى ويقوم يضرب العصافير ونحو ذلك، يقوم يصطاد يعني. فقال له أبو عبد الله بن المغفل رضي الله عنه: يا بني لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: إنه لا يصيد الصيد وإنما ينكئ العين، أو كما قال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف هذا وقال إنه ما بيصيدش الصيد، ده الغالب إنه ممكن يصيب من؟ يصيب إنسان آخر، وينكئ العين، يعني ممكن هو بيلعب مع العصافير يقوم تيجي في مين؟ في حد تاني. تعرفين حكاية بتاعت العيال الصغيرة عندنا مسدس الخرز، هي حاجة شبهها كده. فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يصيد الصيد وإنما ينكئ العين. ثم بعد ذلك فعل الولد، فعلم عبد الله بن المغفل فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تفعل والله لا أكلمك حتى أموت. وذكر الرواة أن عبد الله بن المغفل ظل يهجر ولده هذا إلى مات بسبب عدم انقياده لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصور في الحقيقة كثيرة جدا في عظيم انقياد الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد حول الآية بيان عظيم عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، على رغم ثبوت خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وهذا ظاهر في الآية، فإن يهود ما فوتوا الفرصة، سمعوا المسلمين بيقولوا رأينا رأينا، راحوا محرفين الكلمة راعينا راعينا، وهذا يدل على عظيم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أن هذا نبي من الله عز وجل، وقد جاء الدليل على ذلك في كتبهم، وذكر الله ما يدل على ذلك في كتابنا. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من الفوائد حول الآية أيضا الحذر من مسايرة الكفار في كلامهم وعاداتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. فالآية فيها شاهد على النهي عن التشبه بالكفار، فإذا كان المسلمون قد نهوا أن يتكلموا بكلمة هي مباحة في أصلها لأجل أن الكفار اتخذوها ذريعة لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يوافق الكفار فيما هو أصلا من خصائصهم ومن باطلهم؟ إذا كان الكلمة المباحة ممنوع أن أنت تقولها عشان اليهود بيستعملوها غلط، فكيف بالذي يشابه الكفار في ما هم اختصوا به ويفعل أفعالهم ويقول بأقوالهم؟ ولذلك هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في هيئاتهم، فهذا حرام. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافر في أي صورة من صور خصائص الكافر. وهناك من المسلمين من الجهل بمكان، تراهم يتشبهون بالكفار ويعجبون بهم أشد الإعجاب، وينفرون وينفرون من هيئة المؤمنين بل من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع من ينفر من اللحية، تسمع من ينفر من القميص، تسمع من ينفر من الجلباب والحجاب ونحو ذلك، في الوقت الذي يحب أن يكون مشابها متشبها بالكفار في كلامهم. تسمع كثير من المسلمين يحب يستعمل الألفاظ بتاعة المشركين بتاعة الكفار، تجد يترك اللغة العربية وكثيرا ما يستعمل الأعجمية في غير حاجة. ولذلك عمر رضي الله عنه كان ينهى المسلمين عن ذلك، وكان يقول: لا ترطنوا رطن الأعاجم، لا ترطنوا رطن الأعاجم، يعني ما في ضرورة للكلام بالأعجمية لا تتكلم، إن لم يكن هناك ضرورة للكلام بغير العربية فلا تتكلم، أما إن كان هناك ضرورة فلا بأس. وهذا الذي يحمل عليه قول عمر أن من المسلمين من يتكلم بالأعجمية لغير ضرورة، زي كتير من الناس تجد في عبارات سوري مش عارف إيه نحو ذلك. فلماذا أستعمل هذا؟ لماذا أنا أستعمل هذا؟ أنا عندي لغة العرب، هذه لغة القرآن، وهذه من هويتي، هذا من هويتي. اللغة يا أخوانا من الهوية، ولذلك تجد أعداء الإسلام من الأشياء التي يغيرون بها هوية الأمم ماذا؟ اللغة، من أوائل ما يعملون على تغييره اللغة، يدخلوا بلاد المسلمين يحاولوا يغيروا لغة المسلمين من العربية إلى أي لغة أخرى. ولذلك فإن هذا فيه تحذير للمسلم من مسايرة الكفار في أقوالهم في أفعالهم في أشكالهم، وزي اللي بيعملوا شعرهم زيهم، وزي اللي بيعملوا هدومهم زيهم ونحو ذلك. بل من المسلمين يعني في الحقيقة ما تراه تتألم، لم يأخذ من الكفار إلا أسوأ شيء عندهم، يأخذ قصة الشعر، يأخذ القميص بتاعهم، البنطلون بتاعهم اللي هو اللي فيه يعني الحاجات الخاصة بتاعتهم، إنما لا يأخذ من الكفار ما هو نافع، لا يأخذ من الكفار أنه يتعلم منهم الصاروخ والطيارة ويتعلم منهم العلوم المادية المفيدة ونحو ذلك، لا، يتعلم منهم الذي به يحشر معهم، نسأل الله العفو والعافية. من الفوائد حول الآية كذلك أنه يجب على المسلم الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع ذلك أو علم ذلك، فإنه يجب عليه أن يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد الشاهد لذلك موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما سمع يهود يقولون ذلك قال: يا أعداء الله، لعنة الله عليكم، والذي نفسي بيده لئن سمعت رجل منكم يقول ذلك لأضربن عنقه. زود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عن شريعة الإسلام، عن دين الإسلام. وهذا هو الواجب على المسلم، لا أن يقف وقف المشاهد المتفرج إذا سب المشركون والكفار نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون له في ذلك موقف. من فوائد الآية أو حول الآية وآخر هذه الفوائد اهتمام المسلم بضبط ألفاظه وفق اللغة العربية وليس لغة العامة والناس، فضلا عن ألفاظ الفساق والماجنين. إن المسلم نأخذ من هذه الآية فائدة أيضا، وهي أنه يجب على المسلم أن يهتم بأن تكون ألفاظه كلها موافقة للغة العربية، لا موافقة للغة الناس وكلام الناس، حتى ولو كانت اللغة العامية، حتى ولو كانت اللغة العامية. أي نعم. ولذلك أنت كمسلم احرص ما استطعت على أن تتكلم اللغة العربية الفصيحة، احرص ما استطعت على أن تتكلم اللغة العربية الفصيحة. نعم، قد تجد من بعض الناس ربما استغرابا وإنكارا وربما سخرية ونحو ذلك، لكن أنت مأجور بإذن الله تعالى. وإلا ما تضيع الأمم إلا بضياع هويتها، ومن ضياع الهوية ضياع اللغة. ولذلك صار كثير من المسلمين عجما، من العرب آسف، عجما، صار كثير من العرب عجما بسبب ماذا؟ بعدنا عن اللغة العربية الفصحى. صرنا نتكلم باللغة العامية، واللغة العامية هذه تأخذنا إلى البعد عن اللغة العربية. ولذلك اجتهد ما استطعت. أنا من المشاهد التي أسر بها جدا في هذه المنطقة على الخصوص، المشهد الذي أراه أحيانا وأنا أدخل مثلا سوبر ماركت أو نحو ذلك، ودي من ضمن الحاجات اللي بأثروا عليها، بقينا نسميه سوبر ماركت وإن كان المفترض الأصل إحنا نسميه محل البقالة مثلا، بقينا سوبر ماركت وبقينا مش عارف إيه ونحو ذلك. إياك أن تظن أن هذه الأشياء تأتي هكذا وتجد واحد عامل المحل بتاعه وكاتب اليافطة كلها بالإيه؟ بالإنجليزي. طب وإحنا الناس الغلابة اللي ما عرفش إنجليزي، ما نعرفش نقرأ، ما نقراش يعني، خلاص أنتم برا، لأن هو عايز يبقى زي الناس التانيين دول. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالغرض يعني أن من المشاهد أقول لكم التي أسر بها جدا عندما أدخل مثلا بعض المحلات هنا في المنطقة وأجد بعض الإخوة الأعاجم وهو يشتري سلعا من صاحب المحل، أجد صاحب المحل يتكلم معه بماذا؟ باللغة الفصحى. أسر جدا لذلك، لأنه حريص أنه يرد عليه فيكلمه باللغة العربية الفصحى. لماذا لا نتكلم دائما باللغة العربية الفصحى؟ ولذلك يجتهد المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يتكلم العربية الفصحى، فهي لغة القرآن، وقيل هي لغة أهل الجنة كذلك، فضلا عن أن لا يتكلم بألفاظ الفساق والماجنين. إن البعض غير حتى لهجته ولغته، صار يتكلم بألفاظ الفساق والماجنين، تجد بتطلع ألفاظ كده سيئة جدا. طبعا نتعفف عن أن نذكر مثالا واحدا حتى، لكن كثير من الناس يفعل ذلك ويتكلم كلمات سفلة لأنه تعود أن يسمعها من السفلة ويوم يكررها هو. ولذلك تجد أولاده في البيت كمان يكررون هذا ونحو ذلك. كذلك أيضا هذا فضلا عن الألفاظ المستحدثة التي ليست من كلام العربية، أو هي من خصائص الفساق، أو من خصائص الفساق، مثل مثلا، معذرة أنا مضطر أستعمل بس المثال، يعني زي تجد ألفاظ الكبير كبير، العجم ربما لا يعني يعونها، لكن المصريين يعني، وواحد تاني يقول له كبر، وواحد تاني يقول له انزل من على ودني، وواحد ماشي يقول له طنش، مش كده؟ مش كل الفاظ دي موجودة؟ طنش، وواحد يقول له مش عارف بص الكحول ده، والفاظ من هذا القبيل. كل هذه الالفاظ في الحقيقه لا تجوز، لانها من الفاظ السفله في الاصل. يعني على سبيل المثال الكبير كبير دي بتاعت مين؟ بتاعت واحد ممثل كان في تمثيليه من حوالي 15 سنه كده ولا حاجه، كان في تمثيليه طلع واحد ممثل كل شويه يقول الكبير كبير، يقوم الناس في الشوارع بعد كده الكبير كبير. واحد تاني يقول مش عارف كذا، واحدة تطلع في تمثيلية تقول مش عارف ولا فيلم كلمة، يوم الناس يعملوا ايه؟ نأخذ عن الماجنين والفاسقين وننقل عنهم ونرفع قدرهم في الدنيا بان دي اصلها كان فلان هو اللي عملها. فأولى بالمسلم ان يحافظ على لغته العربي ويحافظ على الالفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونحو ذلك فيستعملها. ولا أقول إن استعمال العامية حرام حتى لا يعني يظن أحد ذلك، أنا لا أقول ولا أقصد أن استعمال العامية حرام، لكن استعمال العامية إن كان يؤدي إلى ضياع اللغة العربية الفصحى قد يصل إلى الحرمة، قد يصل إلى حرمة ذلك. لماذا؟ لأن هذا إن أثر على لغة العرب حتى جعل العرب أعاجم هذه مصيبة. احنا دلوقتي اخوانا بعضنا وربما ممن يدرس، لا اقول لعامة الناس، ممن يدرس الخطباء والمدرسون وكذا، ربما تجد في بعض الإخوة الأعاجم من هو يتكلم اللغة العربية احسن مني. لماذا؟ لاننا لسه عندي اثار اللغة العامية، اثار اللغة العامية موجودة لسه، تجدها أثرت علينا. ولذلك تجد عندنا أحيانا نرفع أو ننصب الفاعل ونرفع المفعول ومش عارف ونحو ذلك. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أننا صرنا نتكلم العامية وتركنا اللغة العربية الفصحى. ولذلك لعل في هذا فائدة حول هذا المعنى. وخلاصة الكلام أن هذه الآية العظيمة في كتاب الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، كان حولها هذه القصة التي ذكرناها وحولها ما كان من الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.